القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن. اعلم أن القرآن مراد بالأمثلة جمع مثال، وهي المثل المضروب في كتاب الله عز وجل. وأصل المثل تشبيه الشيء بالشيء في الحكم، هذا أصل المثل، تشبيه الشيء بالشيء في الحكم، وهو إما أن يكون ضربا لمعنى، ضربا مثالا لمعنى معقول بأمر محسوس حتى يدركه الإنسان، لأن كثيرا من الأمور المعقولة لا يدركها الإنسان إلا بنظيرها من المحسوس، وإما أن يكون تقريب محسوس بمحسوس. وسيأتي لذلك أمثلة من كلام المؤلف رحمه الله. المهم أن الأصل في المثال هو تشبيه الشيء بالشيء في الحكم، والمراد به التوضيح والبيان. وأمثلة القرآن من أنفع الأمثلة ومن أحسنها وأكملها، وتنفع الإنسان في التوصل للحكم والتوصل لتعبير الرؤى وغير ذلك من الوسائل أو من المقاصد وغير ذلك من المقاصد. لكن كلما تعمق الإنسان في فهم المثل وتدبره كلما حصل من ذلك شيئا كثيرا. نعم. اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة، ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي عين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه. فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء، وقلوب الناس بالأراضي والأودية، وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي. فمنها أراضي طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها، كالأراضي بحسب حالها. ومنها أراضي تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم، وأراضيهم كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. لماذا كانوا دون أولئك؟ لأن أولئك حصلوا المقصود من النصوص، وهو الفهم والإدراك للمعنى الذي يثمر العمل والاستقامة. أما الحفظ المجرد فهو خير، لأن به تحفظ الشريعة وبه تحفظ السنة، لكن من حيث الإفادة من هذه النصوص لم يحصل المقصود. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: عندي أن الفهم عن الله وعن رسوله خير من كثير من الحفظ. وهذه مسألة تخفى على كثير من يشتغل بطلب العلم، تجده يحرص على كثرة المحفوظات، حتى المحفوظات التي لا تفيده في فهم كلام الله وكلام رسوله، وليس عنده نظير ذلك من الحرص في فهم كلام الله وكلام رسوله، مع أن الأصل هو الاشتغال بالفهم لا بكثرة الحفظ. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤون من القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما يقولون إن كانوا يقرؤون 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فقال: فعلمنا العلم والعمل والإيمان جميعا، وذلك لإدراكهم المقصود من هذه النصوص. فمن أشغل نفسه بفهم النصوص والاستنباط منها والإفادة منها خير ممن اشتغل بالاستكثار من الحفظ الذي يعرى عن الفهم. لكن إذا اجتمع حفظ وفهم فذلك خير إلى خير ونور على نور. نعم. ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. وكذلك وذلك لما كانت هذه الأمور بها حياة القلوب وحياة الخلق في معاشهم ومعادهم، كان من السنة في استفتاح صلاة الليل أن تتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لمن اختص بهذه الأمور. اللهم رب جبرائيل معه إيش؟ حياة القلوب وهو الوحي، وإسرافيل معه إيش؟ حياة الأبناء الأبدان، وميكائيل ومعه حياة الأرض بالمطر. فتوسل العبد إلى الله عز وجل بأسباب الحياة أو بمن معهم أوكل إليهم أسباب الحياة. نعم. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم، دائمة في نفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. ومثل ما هي مادة حياة هذه الشجرة؟ كل شجرة لها مادة تحيا بها، ولا بد من سقيها لتستقيم وتدوم. فما هي مادة حياة هذه الشجرة؟ شجرة التوحيد. مادة حياتها هو العلم النافع والعمل الصالح. فبقدر ما مع الإنسان من العلم النافع والعمل الصالح، بقدر ما تزكو شجرة توحيده وترسخ وتثبت وتستقيم وتثمر. وهذا من نعمة الله على العبد التي تظهر بهذه العبادات الموظفة في الأوقات، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. كل هذا لماذا؟ لتحيا القلوب وتتغذى بهذه العبادات وتقوى. فمادة هذه الشجرة هو العلم النافع والعمل الصالح. يعني ومثل الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضرر في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأوهاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهن، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع عمله. وأما وبذلك كلما قوي ركون القلب إلى الله عز وجل وتوكله عليه كلما قوي الإنسان، وبقدر ما يدخل على الإنسان من الشرك بقدر ما يدخل عليه من الوهن. قال الله جل وعلا إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فماذا كانت النتيجة؟ فزادوهم رهقا. فالواجب على المؤمن أن يخلص توحيده وأن يتوكل الله عز وجل حق توكله، وإذا كان كذلك فقد سلم من أسباب الخوف وقوي إيمانه وقويت نفسه وأصبح راسخا ثابتا لا تستفزه الحوادث ولا تهيبه الخطوب. نعم. وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر، وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله، منطلق الإرادة، حر عن رق المخلوقين، غير مقيد لهم بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك